نعم. هو إذا كان مخالفا للواقع عنده فإنه لا يخالف عند آخرين. نعم. لكن ما يقال يلزم قبول خبر صحيح الثالث مثلا في رواية الثقة عن الثقة المتصل. أي نعم، لكن ما يجوز أن نجعل المقياس هو العقل، لأن إذا جعلنا المقياس هو العقل كل إنسان له عقل وخالف الآخر، ونفس المعتزلة وغيرهم إذا جاءت أحاديث تخالف مذهبهم طعنوا فيها وإن كان نقلتها الساكن. نعم. لا إغلاقه بالكلية ما هو مو صحيح، وفتحه بالكلية ليس بالصحيح، وإلا لوجب أن نقبل ما جاء في البخاري من أنه يبقى في النار فضلا عن من دخلها من أهل الجنة من أهل النار، فينشئ الله أقوام فيدخلوا المجنة فيدخلوا المناقة، وهذا لا يمكن أن يقال به. تدلت هذه الحديث على كل حال الداعي ما هو الداعي ليس كأهل العلم. نعم. قررنا أن النائم نعم. وهذا النائم هذا النائم ليس بآثم في قتل هذا في قتل، لكن عليه أن يكفر لأنه أهل للتكليف. في إيش؟ على قراءة النائم. في عموم الآية عموم الآية من قتل من خطأ وما جرى جماه بالدية لازم نلزمه بالكفارة. ما في مؤاخذة، لكن الكفارة وجد سبب فيثبت المسبب. احنا ما نقول يأثم الإثم، ما فيه إثم، كل الخطأ ما فيه إثم. إذا ترك فوعده يوم القيامة إكيه ما تشك. نعم أظن هم كهوة. نعم. في حديث المسند على شخص مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يشرك فيه إلى النظر إلى المسجد نفسه. إذا سمعتم الحديث عني أشاركم وأشاركم إيش؟ إذا سمعتم الحديث عني نعم فاطمئن له قلوبكم وأشاركم وأشاركم فهو مني أو كما قال هذا يعني معناه. إيه. وإذا سمعتم الحديث عني فانفر منه أشاركم وأشاركم وقلوبكم فلم أقلوب بما معناه. هو على كل حال هذا لا شك يؤيد، لكن بس المشكلة على الإطلاق، لأننا إذا أطلقنا جاءنا داعي قال هذا ما هو صحيح، مثل ما أنكر بعضهم من نزول السماء الدنيا هذا ما هو صحيح، لأن سلسل الليل يدور على الأرض، فهو يجب أن نعرف أن الشرع لا يمكن أن يأتي بالمحال لكن يأتي بما تحارضه العقول، ومن العبارات المعروفة عندهم إن الشرع لا يأتي بما تحيره العقول لكنه يأتي بما تحارضه العقول لأنه فوق مستواها. أيهم؟ حيث المسند؟ لا عام، حتى الآن مثل في أحاديث موضوعة في مجرد ما تسمعها الإنسان تعرف أنها موضوعة. مثلا أي أهل العلم قالوا اللي قال من سفينة نوح عليه الصلاة والسلام أنها حجة البيت وطافت بالكعبة سبعة أشواط وصلت خلف المقام ركعتين، هذا حديث يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا جاءك مثل هذا يقبل الصدق؟ هذا عبد ولا يقبل الصدق. هناك أفضل هذا المحرّدين هو هذا الحديث أنا فيه كل ما نقول هذا ما تنكر عقولنا إيه ولا هذا هو منكر هذا تحس بالصدق أنت؟ لا لا لا هو يقول إنه إذا جاءكم الحديث تخشعر من جنودكم يعني هذا ليس من مثلين ليس له مثل، ولهذا مثل ما قلت إذا ذكر وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الكلام على أهل العلم.